بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. هذا من جوامع الكلم الذي يجمع المعاني الكثيرة في هذا اللفظ الوجيز القليل. الضرر والإضرار مختلفان. الضرر يكون لمن يفعله ولو لم يكن له فيه مصلحة، والإضرار قد يكون له مصلحة في ذلك، وقد يكون له شيء من الحق يتعلق به ولكنه في إضراره لا حق له فيه. وقد ذكر الله جل وعلا الضرر في أشياء في كتابه، منها الإضرار في الوصية، فإنه قول جل وعلا: وإن كان رجل امرأة يورث كلالة لكل واحد منهما السدس، إلى أن قال: بعد وصية يوصي بها من غير لكم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، إن كان لهن ولد فلكم الربع من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله، والله عليم حليم. ثم ذكر بعد ذلك التهديد والوعيد لمن تعدى حدوده، فهذا من حدوده. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يبلغ 60 سنة يعمل ثم يضر في الوصية فيدخل النار. ولهذا الله جل وعلا جعل لكل وارث حقه، والذي تولى قسمة الميراث جل وعلا أخبر بالحقوق لمن. فالإضرار إما أنه يوصي بأكثر من الثلث حتى يضر الورثة، وإما أنه يوصي لوارث بزيادة، وإما أنه يتعمد حرمان أحد الورثة من النساء أو غيرهم، فهذا من الإضرار الذي يدخل في ذلك، فهو إضرار بلا مقابل. ولهذا الله يتولى جزاء مثل هؤلاء، ولذا تعيد في النار. ومن ذلك الإضرار في المراجعة، يعني مراجعة الزوجة، كما قال الله جل وعلا: فإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقد كان في الجاهلية الرجل إذا أراد أن يضر زوجته طلقها، ثم إذا قاربت انتهاء العدة راجعها ثم طلقها، وهكذا فتبقى دائمة لا مطلقة ولا ذات زوج. هذا من أعظم الضرر، أعظم الإضرار. لهذا نهى الله جل وعلا عباده أن يفعلوا شيئا من ذلك. ومن ذلك كونه أيضا يضارها في غير المراجعة لأن يمنعها حقها حتى تستدي منه أو تعطيه ما قدم لها، مع أن هذا من المحرمات. لهذا نهى أن يؤخذ شيء مما قدم لها. كيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. الميثاق هو بكلمة الله التي استحل بها فرجها، فلا يجوز بعد ذلك أن يأخذ شيئا منها، فإن فعل ذلك فهو من الظالمين. وما أكثر هذه الأنواع التي تقع بين الناس في الضرر، وسيحكم فيها رب العالمين جل وعلا يوم لا يملك الإنسان إلا التسليم والانقياد، وليس له أي حيلة. ولهذا جاء في الحديث أن الإضرار بالضعفاء الخصم من؟ الخصم إما رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي يخاصم الإضرار، وإما رب العالمين تعالى وتقدس، فمن يخاصم؟ ثم كذلك من الإضرار كذلك في الوالدة كما ذكر الله جل وعلا أنها لا تضار بولدها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقد مثلا يحصل الخلاف بين الزوج والزوجة فيمنع الزوج الزوجة أن تتمكن من أطفالها أو أنها ترضعهم أو أنها تربيهم، وهذا من الضرر من الإضرار. وكذلك لو قدر أن العكس يحدث، الواجب أن الإنسان يتقي ربه. والمقصود أن هذا كله داخل في قوله لا ضرر ولا ضرار، هذا بالنسبة للأمور التي تتعلق بالزوج والزوجة أو بالميراث. أما الأمور التي فيها المعاملات فهي كثيرة جدا، كلها داخلة في هذا. قد يكون بين الشركاء اشتراك في أرض أو في مال أو في غيره، فيريد أحدهما الإضرار بالآخر فيكون داخلا في ذلك. ومعنى قوله لا ضرر ولا ضرار يعني أن الشرع نفى ذلك، فإذا رفع الأمر إلى الحكم الشرعي فإنه يزيل ذلك ويمنعه. لهذا جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن لرجل نخلة في نخله وأنه ضر به، يأتي كل يوم مضار ويطع أرضه ويطع ما يضع فيها، فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال خذ بدلها في طرف النخل، فأبى. فقال خذ قيمتها، فأبى. فعرض عليه ثم قال للآخر أعطه نخلة في مكان كذا وامنعه أن يدخل نخلك فإن هذا يريد الإضرار. وفي مرة قال له اقلع نخلك وأزلها. فإذا كان الإنسان يقصد الإضرار يتبين أنه إذا أعطي مثلا قيمة أبى، أو أعطي المثل أبى، يتبين أنه يريد الإضرار، فمثل هذا لا يقر، يرغم على ترك هذا الشيء، إما يعوض وإن كان لا يريد العوض يقول لا لك ليس لك شيء. وكذلك إذا أراد الإضرار بجاره ولو كان في ملكه، فهذا استمع العلماء إلى قسمين: شيء قد يتعدى إلى الغير، كأن مثلا يوقد نارا في بيته أو في ملكه في وقت هبوب الرياح وما شبه ذلك، فتتعدى إلى إحراق من في جواره، فهذا يلزمه أن يضمن كل ما احترق بهذا السبب يكون ضامنا شرعا. أو مثلا قد يعمل شيئا يضر بجدار جاره أو ببيته، أو سواء كان بالفعل إما حفر أو إعلاء جدار وفتح نوافذ عليه أو ما أشبه ذلك، كل هذا ممنوع شرعا، ويجب على من ينظر في هذا ممن ولاه ولي الأمر الأمر في ذلك من بلدية أو غيرها أن تمنع هذا شرعا. وقد يكون أيضا الإضرار بحفر بئر بجوار بئره حتى يأخذ الماء أو غير ذلك. والمقصود أن هذه الضرر من هذه الأشياء لا حصر لها، أمثلتها كثيرة جدا، ولهذا قل إن هذا من جوامع الكلم، هذا يدخل فيه أشياء كثيرة جدا. والواجب على المسلم أن يتقي ربه وألا يضر أحدا من الناس، فإن أذية المسلم ليست سهلة، فإن تعدت الأذية إلى أنه يؤذيه معنا وكذلك يؤذيه بأن يمنعه شيئا من حقه أو من الاستفادة به أو يضره في ذلك، فإن هذا من أعظم الذنوب. ولهذا دلنا الحديث الذي ذكر بأن الإضرار في جميع هذه الأشياء من الكبائر، من كبائر الذنوب، ولهذا توعد صاحبه بالنار. نعم اقرأ الحديث 33. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وهذا أيضا من جوامع الكلم الذي يتعلق بالدعاوى وبالقضاء، ولهذا يحتاجها إليه القضاة في هذا الحديث، لأنه أصل يبنى عليه. فقوله لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، يعني أنه لو قبلت الدعوى كل مدع تقبل دعواه ويصدق فيها لادعوا دماء أناس يقتلوهم وادعوا أموالهم، وهذا من أعظم الجرائم. فلا بد لمن يدعي شيء أن يأتي ببينة، فالبينة على المدعي، والمدعي من؟ المدعي الذي يدلي بالدعوى يأتي يقول: أنا لي حق عند فلان، فلان فعل بي كذا وكذا، وقال ائتي ببينتك، ائتي بالبينة، والبينة معلومة في ذلك، شاهدان عدلان مسلمان قد عرفا بالصدق والأمانة والاستقامة، فإن لم يأتي بذلك فليس له إلا يمين صاحبه فيخلص من ذلك. لهذا البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المنكر هو الذي ادعي عليه، يمكن أن يكون هذا. ومعنى ذلك أن هذا في الإنكار، أما إذا أقر أن له شيء فهذا يعني صار الإقرار ما يحتاج إلى هذه القاعدة وهذا الأمر. فالمقصود أن هذا قاعدة يجب أن يعمل بها وقد عمل بها المسلمون، فهي من إرشادات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك من جوامع الكلم التي يكون فيها تحتها أحكام كثيرة. أخبر أن الناس أنهم بعضهم ليس الناس كله يقول لو يعطى الناس بدعواهم، يعني لو أن كل من يدعي يصدق بدعواه، أو أنه يعطى ما ادعى وينفذ له، ولكن جعل الله جل وعلا في أمر الإسلام أمور يجب أن يرجع إليها، فنحن لا بد إذا حصل بيننا الخلاف أن نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، وقد جعل الله جل وعلا بما سنه رسولنا صلى الله عليه وسلم حكما يحكم بذلك، ثم يجب أن تنتهي عند ذلك الخصومات والدعاوي بما حكم الحاكم به من كتاب الله وسنة رسوله، فهذه تنهي جميع الدعاوي سواء كانت دعاوي في أموال أو في غيرها. ولهذا قال ادعى قوم دماء رجال، يعني الحقوق التي تتعلق بالرقاب أو القصاص وغيرها وأموال قوم أيضا، فجعل البينة لا بد منها، والبينة التي تبين الحق. وقد اختلف العلماء في هذا، هذه البينة مقصورة على الشاهدين، أو أن البينة كما قال البينة ما أبان الحق وأظهره، فكل ما أبان الحق يكون بينة. وقد يكون هناك قرائن وهناك أمور تدل على أن الحق عند فلان، أو قرائن تدل على أن هذا المدعي ليس صادقا، وقرائن تدل على أن المدعى عليه أنه حق أنه عليه كذا وكذا. فكثير من العلماء يقول يعمل بهذه القرائن إذا كانت موثوق بها، وتكون نوعا من البينة ولكنها تقوى بغيرها. ومن القرائن أنها يستنتج من صاحب الدعوة هل هو صادق أو غير صادق، كما يسأله الحكام الأذكياء فيما وقع لبعضهم. جاء رجل حاج ومعه مال، استودعه رجل فذهب إلى مكة، فلما رجع طلب ماله قال لا أعرفك وليس لك عندي شيء، ماذا يصنع؟ هذا في الحقيقة فرط، أنه استأمن هذا الرجل ودعه المال. فذهب إلى شريح القاضي رحمه الله، كان ذكيا، فقال هذا أودعت مالي فلان والرجل كذا وكذا وجحده، قال أتني به، جاء به قال هل أودعك هذا مال؟ قال لا. فسأل صاحب المال هل عندكم أحد لما أودعته؟ وقال للرجل المودع اجلس، فقال ليس عندنا أحد. فقال عندكم شجرة ولا شيء؟ قال نعم عندنا شجرة. قال اذهب إليها لعلك إذا وصلت الشجرة تتذكر، يمكن دفنتها تحت الشجرة. فذهب صار ينظر إلى المودع أثناء ذلك سأله هل وصل إلى الشجرة؟ قال لا. لما جاء رجل قال امسك صاحبك ويؤديك حقك وإلا سجنت. فلا واستخرجه بهذه الطريقة بهذه الحينة لأنه عارف من المكان، قال لا ما وصل إلى الحين. رجل آخر نفس الطريقة استودع آخر مالا كثير وذهب إلى الحج صاحب دكان، فلما رجع قد طمع بماله وقال ليس لي عندك شيء، ما عندي لك شيء. صار الرجل أسقط بيده، فقيل له لو ذهبت إلى الوزير الفلاني فإنه يمكن يستخرجه لك بحيله بحيلته. ذهب إليه وأخبره، قال اذهب إلى صاحب الدكان واجلس عنده وسآتي إليك، فإذا رأيتك أقول لك متى أتيت، لماذا لم تأتي إلينا، ثم لا تهتم بكلامي ولا تقم من مكانك، ارفع يدك سلم علي وانت جالس وقل سآتيك ولا جاء الوزير إليه لما رآه عطف عليه وقال ما شاء الله هذا فلان، متى أتيت إلى هذا البلد؟ السلام عليكم. بقي في مجلسه سلم عليه، كيف تأتي ولا تمر، تأتي إلينا. ترك ذهب. ثم الوزير استدعى أحد منه وقال إننا بنفع نعمل كذا وكذا، أمر يتعلق بهؤلاء، ولكن هذا الرجل لما رآه أن الوزير يقول هكذا قال لصاحب المال أنت متى أعطيتني المال، ذكرني لعلي يتذكر. فقال كذا وكذا، فقال تعال خذ مالك. فهذه حيل، وتتبين بها أن المدعي صحيح، دعواه صحيح، فيكون مثل هذه الإقرار مثلا والبينات التي هذا الشيء هي الحق. وقد جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأتين في زمن نبي الله داود عليه السلام خرجتا مع كل واحد إلى البر، مع كل واحدة منهما ابنها، فجاء الذئب فاحتمل ابن أحدهما، كان واحدة كبيرة والأخرى أصغر منها، وكل واحدة أمسكت الابن قالت هذا ابني وهو ابن الصغرى، فأتى يختصمان إلى داود عليه السلام فحكم به للصغرى للكبرى، وكان سليمان حاضرا، وتبين لسليمان أن القضية بعكس ذلك. فلما خرج دعاهما قال ماذا حكم لكما نبي الله؟ وقالت الكبرى حكم لي بأن الابن ابني وأن الذئب أخذ ابن هذه. فقال أنا الذي سأحكم، اجلسا. فأجلسهما ثم قال لرجل اذهب ائتني بالسكين. وقالت الصغرى ماذا تصنع؟ قال أقسمه بينكما. فقالت الصغرى لا يا نبي الله هو ابنها. عند ذلك حكم به لها للصغرى، لأن الكبرى أقرت قالت نعم أقسمه، الصغرى قالت لا لا تقسمه، لأن الأم لا يمكن أنها ترضى أن ابنها يقتل مهما كان ولو ذهب عنها. وكان هذا أيضا من القرائن التي ارتوجها، وهذه قضايا كثيرة تكون بينات، وليست البينة هي مجرد الشهود فقط، والمقصود بهذا أن هذه قاعدة يجب أن يسار عليها، يعني ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الناس يتعلقون بالدنيا كثيرا، لهذا قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا مثلا ادعى مدعي على رجل وليس له بينة فليس له إلا يمينه، ويمينه أن يقسم بالله جل وعلا أنه ليس له حق عندي فيبرأ. نعم. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث فيه وجوب إنكار المنكر كما قال من، ومن هذه من أدوات العموم التي يدخل بها كل مخاطب، كل من يصل هذا الخطاب يدخل فيها من الرجال والنساء وغيرهم، ولكن معلوم أن الخطاب للمسلمين، الخطاب يوجه للمسلمين. والمنكر من رأى منكم منكر، يعني يدلنا على أن الذي إذا رآه أنه يعلم أنه منكر تماما وليس عنده فيه شك، والمنكر هو ما كان منكرا في الشرع وليس ما كان منكرا في الطبيعة أو في العادة عند كثير من الناس، لأن كثير من الناس ينكر أشياء ليست منكرة لأنه اعتاد خلاف ذلك، فيجب أن يعلم بالشرع أن هذا منكر، وإلا لا يجوز له أن يقدم على إنكاره. والمنكر خلاف المعروف، فلا بد للمرء المسلم أن يعرف المنكرات ومن المعروف الذي يكون معروفا في الشرع متعارف عليه. وقوله من رأى منكم منكرا فليغيره، فليغيره يعني يزيله عن كونه فعله، وفي هذا دليل على أن الشيء الذي لا يرى يفعله الإنسان بالخفية أنه لا يبحث عنه، لأنك تسترت واختفيت أمرك إلى الله، الله جل وعلا هو الذي يتولى محاسبتك. ولكن إذا ظهر، لأن المنكر إذا ظهر يصبح الحكم يتعلق بكل من رأى، فإن لم يغيره فهو مثل الفاعل، مثل الذي فعل المنكر. ولهذا جاءت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حضر منكرا فأنكره كمن غاب عنه، ومن غاب عنه فرضي به كان كمن حضره فلم ينكر، إن الراضي فالفاعل. ولهذا ذكر الله جل وعلا في كتابه عن اليهود أشياء منكرة، والذي يفوه بها ويفعلها ويقولها إما شخص أو شخصين ولكنهم يرون بذلك، ما قال الله جل وعلا لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذي قاله رجل منهم ولكنهم رضوا بهذا، كانوا عنده فرضوا، فنسب القول إليهم كلهم لأنهم راضون بهذا. وكذلك قوله جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة إلى آخره، الذي قاله رجل أو رجلان ولكنهم رضوا بهذا فصار قولهم كلهم. فهكذا إذا وجد المنكر. ثم التغيير جعله صلى الله عليه وسلم درجات، وجعله متعلق بالاستطاعة، استطاع إزالته باليد هذا أعلى ما يفعله الإنسان، أن يزيله، من استطاع يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، يعني بالقول يغيره بالقول أن هذا منكر وهذا لا يجوز، ويجب أن يكون ذلك بالرفق حتى لا يكون يعني إذا كان الإنسان مثلا يقابل الآخر بالعنف وبالكلام الذي فيه جرح الشعور وغير ذلك فلن يغير المنكر ولن يترك، لأنه معروف أن النفوس مجبولة على حب الانتصار. لهذا إذا قلت لهذا أنت فعلت منكر يقول لا أنت اللي فعلت المنكر، فلا بد أن يبين له ذلك بالرفق ويخوفه بالله جل وعلا ويرغبه بأنه إذا رجع إلى الخير إن الله جل وعلا يتوب عليه وهكذا. المهم أنه يفعل الشيء الذي يمكن فيه إزالة المنكر بالطرق التي يمكن أنه يصل إلى هذا الشيء. يعني هذا بالنسبة للقول وكذلك بالنسبة للفعل. فجعل هذا ثلاث درجات، ثم قال فإن لم يستطع فبقلبه، هذا لا يمكن يسقط عن أحد. إنكار المنكر بالقلب شيء لا يعذر في تركه أحد أبدا، ولذلك قال وذلك أضعف الإيمان. يعني أن كراهته في القلب وبغضه وكونه لا يشارك صاحبه فيه يبتعد عنه هذا أمر لازم لكل أحد، فإن لم يفعل ذلك فمعنى ذلك أنه معناه أنه ليس عنده إيمان، لأنه قال ذلك أضعف الإيمان. وإن كان هذا المفهوم غير متفق عليه، ولكن نص الحديث أن هذا الفعل الذي هو إنكار المنكر بالقلب هو أضعف الإيمان، فأولا يدلنا على أن الإيمان يدخل فيه العمل، لأنه جعل إنكار المنكر من الإيمان، وهذا من أقسام أفعال القلب التي تكون في القلب، وهذا أدلته كثيرة جدا. إن كان الخلاف فيه للمرجئة الذين هم من أشر الناس من أشر المسلمين في هذه الأقوال، لأنهم أخرجوا الأعمال أن تكون من الإيمان، لهذا سهلوا على الناس ارتكاب المعاصي وقالوا إنك مهما فعلت ما دام أن قلبك مؤمن فأنت في الجنة ولا يضرك تضرك الأفعال التي تفعلها، لأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان عمل كما أنه لا ينفع مع الكفر عمل، ومعلوم أن هذا ضلال بين وواضح. فإلا ماذا الظن؟ هل يظن المسلم أن الكفار قريش لو قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم نحن نؤمن بك ولكن لا نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نطيعك ولا نترك الكذب ولا نترك الزنا ولا نترك السرقة ولا إلى آخره، هل يقول أنتم مؤمنون ولا يقول أنتم أشر الكافرين؟ فهكذا هؤلاء هم أشر الناس في مثل هذا. والدلائل التي تدل على إبطال هذا القول لا حصر لها من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود هنا أن الإنسان لا يخلو من أنه يرى منكرا، فأولا يجب عليه أن يتعرف هل هذا منكرا أو ليس بالمنكر، ولا يجوز له أن يقدم على إنكار شيء وهو لا يعلم. الثاني أن إنكار المنكر يكون بهذه الدرجات، باليد عند الاستطاعة وباللسان عند الاستطاعة، أما في القلب فهو لا يسقط عن أحد أبدا، لأن إنكار المنكر بالقلب هو كراهته وبغضه، ومن لم يكره المنكر ويبغضه فليس عنده إيمان في قلبه. وأما قوله وذلك أضعف الإيمان يعني العمل، هذا العمل الذي عمله والذي هو عمل القلب هو أضعف الإيمان، لأن هذا يدل على أن الذي قبله أقوى، يعني من أنكر المنكر بلسانه وأنكره بيده أن إيمانه أقوى ممن أنكره بقلبه، مع أن هذا لا يجوز أن يقتصر عليه العبد وهو يستطيع أن ينكر بالدرجتين السابقتين، فإن فعل فقد شارك صاحب المنكر في الإثم. المهم انك تعرف انه منكر، هو منكر يعني يرى ان الانسان انه منكر عنده وهو ليس منكر في الشرع. اذا عرفت ذلك تنكره ان استطعت بيدك، وان لم تستطع فبالقول، فان لم تستطع فارق المكان وانكره بيدك. اما انك تجلس عنده وتشاهده وتقول انا انكره بقلبي فهذا غير صحيح. فإذا عم المنكر وظهر عم العذاب، لهذا يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، يعني أنها تعم. لهذا الذين مثلا تعمهم العقابات ما هو كلهم يجمعون على فعل المخالفة، بعضهم ولكنهم يرضون بهذا. الذي مثلا عقر الناقة رجل واحد منهم ولكنهم راضين بهذا، لما رضوا بذلك وأقروه أخذهم الله جل وعلا بالعذاب، إذ انبعث أشقاها يعني أشقى القوم فعقر الناقة فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. وهكذا كل منكر يفعل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر ولم ينكر عم العقاب الكل. والعقاب قد يكون ظاهرا كما وقع للأمم وغيرها، وقد يكون العقاب عقاب منفي وشديد ولكنه لا يظهر، ويكون عقابه في قلبه بحيث ينكس قلبه ويصبح يحب الباطل ويكره الحق فيعيش على هذا، فيكون كل يوم يزداد إثم إلى أن يموت فيكون عذابه أشد. هذا من أشد العقاب. هذا يقول جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قل بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد قص الله علينا جل وعلا قصة قوم من اليهود أنهم ابتلوا في ابتلوا بكون الأسماك تختفي عنهم في الأيام وتظهر في يوم السبت، والسبت محرم عليهم أن يصيدوا فيه. فلما طال عليهم الأمر تحيلوا فوضعوا الشبابيك ووضعوا الحفر، جاءت الأسماك يوم السبت مسكت هذه الشبابيك وجلست في الحفر التي حفرت. فإذا مثل جزر البحر وجاء يوم الأحد أخذوها وقالوا ما أخذنا إلا يوم الأحد، إنما أخذناها من البحر إلا يوم الأحد ولا أخذناها من الشبابيك إلا يوم الأحد. فلما فعلوا هذا الفعل انقسموا ثلاث فرق كما ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه. فرقة قالت: اتقوا الله فإنها حيلة والله لا يخفى عليه شيء، اتقوا الله أنتم صدتوا يوم السبت فاتقوا الله وخافوا. فلما لم يفعلوا فارقوهم تركوا خوفا يقع عليهم العذاب. وفرقة أخرى قالت: لم تعظون قوما إلا هو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقالت الفرقة المنكرة: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، يعني نفعل ذلك معذرة عند ربنا حتى نسلم. فلما جاء العذاب ذكر الله جل وعلا أنه أخذ الذين اعتدوا بعذاب بئيس، فقال لهم: كونوا قردة وخنازير، وسكت عن الفرقة الساكتة. وكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أنهم هلكوا، أن الله هلكهم لأنهم ما أنكروا سكتوا، بل قالوا للمنكرين: لم تحيضون قوما الله مهلكهم ولم ينكروا عليه، حتى قال له مولاه عكرمة: هؤلاء سكتوا وسكت الله عنهم. ففرح بهذا القول وكساه بردته، لأنه هذا استنتاج، وإن لم يكن هذا هو المتأكد. المقصود أنه لما فارقوهم تركوهم، لما أبوا تركوهم وفارقوهم، صار يوم من الأيام وأصبحوا لم يخرج من البلد أحد، وقالوا لا بد أن لهم شأن، فذهبوا ينظرون، فإذا هم قردة وخنازير، شبابهم قردة وكهولهم وشيابهم خنازير. فلماذا مسخوا هذا المسخ؟ لأنهم تحيلوا على الحرام، والله لا يخفى عليه شيء، فالتحيل على أكل المال الحرام يكون أعظم من كون الإنسان يرتكبه جهارا بدون حيلة. ومثل ذلك ما يفعل الآن كثيرا، يفعله الناس اليوم من التحيل على الربا. مثل إنسان يحتاج إلى نقود أو يحتاج إلى مال، فيذهب إلى تاجر أو بنك أو كذا، يقول ما لا تريد، ولا يريد نقود كذا، يقول نبيع عليك سيارة أو نبيع عليك حديد، وما عنده لا سيارة ولا حديد، اذهب إلى المعرض وشوف كم السيارة كذا وتعال ونتفق معك ونبيعها عليك ونعطيك الفلوس النقود. ما لهم شغل في السيارة ولا في الحديد، لهم شغل في النقود. فصارت السيارة بين يعني حيلة فقط، هذه من الحيل التي التحيل على الحرام، والحيل في مثل هذا كثيرة. والمقصود أن إنكار المنكر يجب على المسلم إذا رآه وتأكد أنه منكر، فينكره إما بيده إن كان مستطيعا، فإن لم يستطع فيكون بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا بد من مفارقة المنكر. أما أن يجلس معه ويقول أنا أنكره، هذا لا يتأتى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. السؤال يقول: هل التغيير باليد مختص بولاة الأمور أو يكون لجميع الناس إذا أمن المسجد؟ ما قلنا إن من هذه عامة من أدوات العموم موجهة للمسلمين عموما، ولكن هذا الأمور تحتاج إلى تفصيل كثير، ما هو بس كذا يعني. أو إذا كان مثلا إنكار المنكر يترتب عليه ما هو أعظم منه لا يجوز أن ينكر، كأن مثلا يجد مثلا قوما يشربون الخمر، فإذا أنكر عليهم راحوا ينهبون الأموال ويقتلون الناس ويزنون ويتركهم يشربون الخمر، أو لازم منه. يعني إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أنكر منه لا يجوز أن تنكره. نعم، يعني يجب أن يكون المنكر ذا بصيرة، يعرف أمور الشرع ويعرف ما يترتب عليه. نعم، بسم الله إليك. هذا اقتراح يقول: للمسؤولين، هل من أفضل وضع لافتات إرشادية داخل المسجد النبوي لغلق الجوال وأن يبقى بدون جرس أثناء الصلاة، كذلك خطر التدخين حول الحرم؟ هذا الاقتراح يوجه إلى المسؤولين، لكن المسلمون كلهم عندهم عقول وأفكار ويعرفون، يعني يعرفون أن التشويش في المساجد والصلاة لا يجوز، وخصوصا الموسيقى والأغاني. إحنا نسمع بعض الجوالات فيها أغاني، بعضها موسيقى أعوذ بالله منكرة، تجد يمينك وشمالك، حتى يكون في مسجد الرسول أو في بيوت الله جل وعلا، حرامها، ما يجوز، ما يصلح هذا الشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على الصحابة وبعضهم يقرأ يرفع صوته، فقال: لا ترفعوا أصواتكم، لا يشوش بعضكم على بعض في القرآن، لا يشوش بعضكم على بعض، كلكم تناجون ربكم فلا يشوش بعضكم على بعض. كيف بعدين إذا دخل المسجد يجب أنه إما يضع الجوال على الصامت وإما يغلق، ولا جميع أنت في عبادة، قل مسجد أنت في عبادة، مدام في عبادة فكيف تصحب أغاني الشيطان ومزامير الشيطان في هذه الأشياء؟ يعني كل الناس يعرفون هذه الأشياء، ولكن بعض الناس ألف هذه الأشياء أصبحت كأنها عنده ليست شيء. الواقع أنها منكر، لأن التشويش ونفس الأصوات هذه كونها تكون في المسجد من المنكرات. المسؤولين هنا وضعوا جهازا يمنع هذا الشيء، ولكن صار الجهاز يؤثر على القلوب وعلى كذا، وشألوه منعوه، أصبح ما في فائدة إلا الناس هم أنفسهم يفهمون الشيء ويمتنعون من هذا الشيء. العاقل مثل ما يقولون في المثل، العاقل خصيم نفسه، وهو يعلم أن هذا المكان محترم، كان رفع الصوت فيه، رفع الصوت مجرد الصوت يخشى أنه يحبط العمل. الله جل وعلا يقول لا ترفعوا أصواتكم للنبي، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد رفع الصوت يعني مظنة لإحباط العمل، فكيف هذا؟ ماذا تتصور لو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأجراس وهذه الموسيقى، ماذا يكون؟ أمر ما هو سهل. نعم هو طيب الموضوع عن اللافتات كله، هذا موضوع في اللافتات في الخارج، موضوع غلق الجوال، تقل غلق الجوال، موضوع في اللافتات، ولكن ما كلنا نقرأ إن شاء الله. نعم. ما حكم وضع الخيوط على اليد على هيئة أساور؟ بعضهم يضعها أساور من حديد ويجعل منها تفيده بتخفيف الجسم. خيوط إيش؟ ما حكم وضع الخيوط على اليد على هيئة أساور؟ بعضهم يضع أساور من حديد ويجعل منها تفيده بتخفيف الجسم أو ألام الجسم. ومر معنا في المسألة هذه في حديث عمران بن حصين، ودخل رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده حاطوا به خيط، فقال ما هذا؟ فقال من الواهنة، فقال انبذها فإنها لا تزيدك إلا واهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا من نوع من الشرك. كيف الخيط؟ أخذ وش فائدته سواء كان خيط أو كان سلسلة أو كان غير ذلك. كون مثلا إنسان يدعي يقول إنه هذا يمكن يمنع الروماتيزم، يمكن يسوي كذا، دعوة. قلم الرسول أبلغ حق هو هذا. فتعلق القلب بخيوط ولا بسلاسل وبشيء مخلوقات يجعل الإنسان يعني خوفا يخاف عليه أن يكون النار، نسأل الله العافية. يعني هذا وش نفع الخيط ونفعه؟ الضار النفع هو الله. إذا علقه لأجل إزالة المرض أو لأجل منع المرض فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا. ما كان علقه زينه وما أشبهه فهذا شيء ثاني، هذا ما له دخل في هذا الشيء. أحسن الله إليك. يقول السؤال: أخي طلق زوجته وعليه مؤخر، هل ينقص منهم شيئا أو يدفعه بالتفصيل؟ الشيء اللي اتفق عليه بالعقد يجب أن يوفى به، أحق ما أوفيتم به شروط النكاح، هذا أمر ملزم. نعم.